بعد أن انتهت ميمونة وأمها من التكلم عن السيدتين رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما، وكيف ماتتا الواحدة بعد الأخرى وهي على ذمة سيدنا عثمان، تستكملان اليوم ذكرى زوجاته رضي الله عنه. أنت جاهزة يا ميمونة؟ دقائق معدودة يا أماه وأكون عندك، سأصلي وآتيك فورا. حسن، وأكون قد حضرت لك شراب التوت الذي تحبينه. بارك الله فيك. أتعرفين، في بحثك هذا استعدت الكثير مما تلقيته وأخذته عندما كنت في سنك من معلومات تتعلق بالموضوع الذي نتكلم فيه. أنا دوما نافعة. هو لؤلؤة ساطعة. شكرا يا أماه، عمن سنتكلم اليوم؟ عن السيدة فاختة بنت غزوان رضي الله عنها، وهي إحدى زوجات سيدنا عثمان رضي الله عنه. أليس أخاها هو سيدنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه؟ بلى، وهو من أوائل الذين أسلموا وبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الأيام الأولى للدعوة كانت المشاق شديدة، وكان عتبة من الذين صبروا وصمدوا مع إخوانه، وأنه أخبر بعد أن اتسعت الممالك والفتوحات منبها من حظ الدنيا على القلب، فقال: والله لقد رأيتني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، وما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى قرحت أشداقنا. والأشداق باطن الخدين من جانب الفم. ولقد رزقت يوما بردة فشققتها نصفين، أعطيت نصفها سعد بن مالك ولبست نصفها الآخر، فإذا نحن اليوم لم يبق منا واحد إلا وهو أمير على مصر من الأمصار، وإني أعوذ بالله أن أكون عظيما عند نفسي صغيرا عند الله. ما شاء الله، لقد كان واعظا كبيرا. وقد أسلمت السيدة فاختة بنت غزوان أخت عتبة رضي الله عنهما، وكانت من المهاجرات، وولدت له عبد الله الأصغر ومات وهو صغير. سبحان الله، إلى ذلك الوقت لم يكن عند سيدنا عثمان أولاد، فعبد الله ولده من رقية رضي الله عنها مات وهو صغير، والآن عبد الله ولده من فاختة مات كذلك وهو صغير. انتظري قليلا يا ميمونة، فالسيدة أم عمرو بنت جندب رضي الله عنها، وهي إحدى زوجات سيدنا عثمان، ولدت له العديد من الأبناء. إذا حدثيني عنها. هي أم عمرو بنت جندب الدوسية، وقد ولدت له أغلب أبنائه الذين عاشوا، وهم عمرو وخالد وأبان وعمر ومريم. لقد فرحت لي قلبي. وكان والد أم عمرو قد مضى إلى الشام وخلف ابنته في المدينة المنورة، وأوصى بها سيدنا عمر بن الخطاب أن تكون في كنفه، وإن وجد لها زوجا كفءا أن يزوجها منه. فمات والدها، وكانت تدعو سيدنا عمر أباها ويدعوها هو ابنته، ونعم الوصي. ثم زوجها سيدنا عثمان رضي الله عنه، فولدت له من ذكرنا من الأبناء، وبقيت حية فترة طويلة. الظاهر أنه ليس من معلومات كثيرة عن السيدة أم عمرو بن جندب. لا، إنما سننتقل إلى زوجة أخرى من زوجات سيدنا عثمان، وهي السيدة فاطمة بنت الوليد المخزومية. هل هي أخت سيدنا خالد بن الوليد رضي الله عنه؟ لا، لأن فاطمة بنت الوليد جدها هو عبد شمس، أما فاطمة أخت سيدنا خالد بن الوليد فجدها المغيرة، وإنما هما من نفس القبيلة، أي من بني مخزوم. سبحان الله، كم هو مهم معرفة الأنساب للتعرف على الأشخاص. وأم فاطمة بنت الوليد التي نتكلم عنها هي أم حكيم بنت أبي جهل، وولدت فاطمة لسيدنا عثمان الوليد وسعيدا وأم سعيد. ما شاء الله، لقد ولد لسيدنا عثمان العديد من الأبناء والبنات. نعم، وسيأتي المزيد بإذن الله، لأنه بقي لدينا بعض الزوجات. مثل من؟ السيدة أم البنين بنت عيينة ابن حصن، وكان والدها صحابيا، لكن في عهد أبي بكر رضي الله عنه ارتد عن الدين ومال إلى مدع للنبوة وهو طليحة الأسدي، ثم تركه وعاد إلى الإسلام. ما هذا؟ كيف يترك الإسلام؟ سبحان الله، ولكن الحمد لله أن عاد إليه. وله قصة وردت في كتاب الإصابة، مفادها أن والد عيينة وهو حصن بن حذيفة أوصى أولاده عند موته وكانوا 10، وكان سبب موته أن شخصا اسمه كرز بن عامر العقيلي طعنه فاشتد مرضه، فقال لهم: الموت أروح مما أنا فيه، فأيكم يطيعني؟ قالوا: كلنا. فبدأ بالأكبر فقال: خذ سيفي هذا، فضعه على صدري، ثم اتكئ عليه حتى يخرج من ظهري. ماذا؟ يريد من ولده أن يطعنه؟ أجل. فقال له ولده: يا أبتاه، هل يقتل الرجل أباه؟ فعرض ذلك عليهم واحدا واحدا فأبوا إلا عيينة، فقال له: يا أبتي، أليس لك فيما تأمرني راحة وهوى، ولك فيه مني طاعة؟ قال: بلى. قال: فمرني كيف أصنع؟ قال الأب: ألقي السيف يا بني، فأني أردت أن أبلوكم فأعرف أطوعكم لي في حياتي، فهو أطوع لي بعد موتي. فاذهب أنت سيد ولدي من بعدي، ولك رياستي. فجمع بني بدر فأعلمهم ذلك، فقام عيينة بالرياسة بعد أبيه، وقتل قاتل أبيه كرز بن عامر. وهل ولدت السيدة أم البنين بنت عيينة أولادا لسيدنا عثمان؟ ولدت له ولدا اسمته عبد الله، ولكنه مات وهو صغير. سبحان الله. وبقيت السيدة أم البنين عنده حتى قتل رضي الله عنه. والآن يكفيك يا ميمونة، بإذن الله نكمل في جلسة ثانية ذكرى ما تبقى من زوجات سيدنا عثمان رضي الله عنه. بقي من زوجات سيدنا عثمان رضي الله عنه السيدة رملة بنت شيبة القرشية، ونائلة بنت الفرافيصة الكلبية. فتابعونا في الحلقة المقبلة من برنامج زوجات الخلفاء الراشدين للتعرف عليهما أكثر.